الحمد لله، أحمده على نعمه الباطنة والظاهرة. جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زال الشرح مستمرا في كتاب الصيام من كتاب الروض المربع للشيخ الإمام منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. يقول المصنف: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم، وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره، معلق به لعلمه أنه من رمضان. نعم، يقول المصنف: من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله لزمه الصوم، يعني وحده، يعني منفردا عن الناس، سواء كان منفردا بمكان أو منفردا برؤية. مثال ما إذا كان منفردا بمكان، إذا كان الإنسان في برية ليس معه أحد فرأى الهلال وذهب مثلا إلى القاضي فرد قوله، إما لجهالته بحاله أو لأي سبب من الأسباب، أو الانفراد بالرؤية، مثلا يجتمع معه الناس لرؤية الهلال فيراه ولا يراه غيره، وقال رد قوله، فيلزمه الصوم، يلزمه الصوم لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا الرجل رآه فوجب عليه الصوم. ومثل ما ذكر المصنف: وكل ما يترتب على دخول الشهر، سواء من طلاق وغيره إذا كان معلقا به، لأنه رأى وعلم أنه من رمضان. طبعا بعض العلماء يقول: لو رأى هلال رمضان وحده لم يلزمه الصوم، لأن الهلال ما هل واشتهر، ما هل واشتهر، لا ما رؤيا. أو رأى هلال شوال، أو رأى وحده هلال شوال صام ولم يفطر، أي وجوبا. ففرق المؤلف بين من انفرد برؤية هلال رمضان ورد قوله بأنه يصوم مع مفارقة الجماعة، وبين من انفرد برؤية هلال شوال فإنه يعني فرق المصنف بين من انفرد برؤية هلال رمضان ورد قوله بأنه يصوم مع مفارقته الجماعة، وبين من انفرد برؤية هلال شوال فإنه يصوم ولا يفطر برؤيته. ووجه ذلك أن هلال شوال لا يثبت شرعا إلا بشاهدين، ومن هنا لم يشهد به إلا واحد، فلا يكون داخلا شرعا فيلزمه الصوم مع أنه رآه. وأما هلال رمضان فيثبت بشهادة واحد وقد شهد به، فلزمه الصوم. وقال بعض العلماء: بل يجب عليه الفطر سرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوم لرؤيته وافطر لرؤيته. وهذا الرجل قد رأى فيلزمه الفطر، لكن يكون سرا لئلا يظهر مخالفة الجماعة. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس، فلو رأى وحده هلال رمضان لم يصم، ولو رأى هلال شوال وحده لم يفطر، لأن الهلال ما هل واستهل واشتهر لما رؤي. ولكن كلام المصنف هنا فرق بين رؤية هلال رمضان ورؤية هلال الفطر، وأنه لا يفطر تبعا للجماعة، وهذا من باب الاحتياط، فيكون قد احتاط أو قد احتطنا في الصوم والفطر، ففي الصوم قلنا له صم، وفي الفطر قلنا له لا تفطر بل صم، فيكون احتاط، وهذا أولى. المصنف يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، رواه الترمذي وصححه. قال المصنف: وإذا اشتبهت الأشهر على نحو أسير، إذا اشتبهت الأشهر على نحو مأسور تحرى وصام وأجزأه إن لم يعلم أنه تقدمه، يعني يجتهد في معرفة شهر رمضان ويصوم على غلبة ظنه أنه يعني أنه رمضان بأمارة، لأنه غاية جهده، يقصد المأسور الذي أسر أو من أسلم بدار كفر ومن كان بمفازة ونحوهم. يقول: أجزأه إذا كان كذلك إن لم يعلم أنه تقدمه، فإن علم أنه تقدمه يقضي هذا اليوم، ولذلك قال: ويقضي ما وافق إلا إن لم يعلم أنه تقدمه، إن لم يعلم أنه تقدمه، فإن علم أنه تقدمه فإنه يقضي هذا اليوم، فإنه يقضي هذا اليوم أو هذا الصوم الذي صامه وقد تقدم رمضان. قال: ويقضي ما وافق عيدا أو أيام تشريق. نعم، لأنها لا تصام ومنهي عن صيامها، يعني لو صام ذا الحجة باجتهاده قضى تلك لعدم صحة صومها، لعدم صحة صومها. ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم. هنا شرع المصنف في بيان شروط من يلزمه الصوم، بيان شروط من يلزمه الصوم، فلذلك قال: لكل مسلم. هذا هو الشرط الأول، الإسلام. قال: لا كافر، وضد الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يلزمه الصوم ولا يصح منه، أي لا يلزمه حال كفره ولا يقضيه بعد إسلامه، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. يقول: ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط، قضى الباقي فقط، أي لو أسلم في أثناء رمضان فلا يلزمه قضاء ما مضى من الأيام، وهو إجماع لحديث وفد ثقيف: قدموا في رمضان وضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي من الشهر، فمن أسلم فيه صام بلا خلاف، ويلحق به من كلف أو أفاق عند جمهور أهل العلم، أو زال عذره المانع له من الصوم إجماعا، ولأن كل يوم عبادة مفردة، وما قبله لا يلحق به، وما قبله لا يلحق به. ولذلك قال المصنف: ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط، يعني لو أسلم الكافر في أثناء اليوم أمسك بقية يومه وقضى ذلك اليوم الذي أسلم به، الذي أسلم به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يمسك بقية يومه ولا يقضي، وهو مذهب بعض الفقهاء كأبي حنيفة، وهذا أصل عند شيخ الإسلام، وهو أن العبادات لا تلزم قبل بلوغها المكلف. قال المصنف: لكل مسلم لا كافر ولو أسلم في أثنائه قضى الباقي فقط، مكلف لا صغير ومجنون. هذا الشرط الثاني وهو التكليف، مكلف وهو المكلف هو البالغ العاقل. فهذا الشرط الثاني، وكلمة مكلف في كلام الفقهاء المراد بها العاقل، لأنه لا تكليف مع الصغر ومع الجنون، لقول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. قادر، قال المصنف: قادر لا مريض يعجز عنه. هذا الشرط الثالث، الشرط الثالث أي قادر على الصيام احترازا من العاجز، فالعاجز ليس عليه صوم، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولذلك قال المصنف قادر، يعني لا مريض يعجز عنه للآية اللي هي: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والعجز ينقسم إلى قسمين: قسم طارئ وهو الذي يرجى زواله، ودائم لا يرجى زواله. فالعاجز عجزا يرجى زواله يقضي، والعاجز عجزا مستمرا يطعم. يقول المصنف: وعلى ولي صغير مطيق أمره به وضربه عليه ليعتاده، يعني لينشأ على الصيام كالصلاة، وذلك تربية له وإصلاح له لا عقوبة. وإن كان الصوم أشق من الصلاة فلذلك اعتبرت له الطاقة. قال المصنف: على ولي صغير مطيق، يعني يطيق الصيام، لأنه قد يطيق الصلاة من لا يطيق الصيام. ولا يتقيد بسن، لا يتقيد بسن. وقال: وضرب عليه، قال المجد: لا يؤاخذ به، ويضرب عليه فيما دون العشر كالصلاة، وهو قول أكثر أهل العلم. قالوا: واعتباره بالعشر أولى للخبر. يقول المصنف: إذا قامت البينة في أثناء النهار برؤية الهلال تلك الليلة وجب الإمساك والقضاء، يعني الإمساك عن المفطرات. إذا قامت البينة، البينة بينة دخول الشهر، إما بالشهادة وإما بإكمال شعبان 30 يوما، في هذه الحالة يقول وجب عليه الإمساك والقضاء، يعني الإمساك عن المفطرات ويلزمه قضاء ذلك اليوم لثبوته من رمضان، لثبوته من رمضان، فيمسك بقية اليوم، وإن لم يأتي بصوم صحيح ويلزمهم القضاء، فيلزمهم إمساك بقية اليوم لأن هذا من خصائص رمضان، ويلزمه القضاء. ولذا قال ابن قدامة: كل من أفطر لغير عذر، ومن ظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع، وأن الشمس قد غابت ولم تغب، والناس للنية ونحن، يلزمهم الإمساك بغير خلاف بين أهل العلم. قال المصنف: والقضاء لذلك اليوم الذي أفطره على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي وجوب الصوم، يعني أي بأن كان مسلما بالغا عاقلا قادرا غير حائض ونفساء فيجب عليهم الصوم. وإن لم يكن، يقول المصنف، حال الفطر من أهل وجوبه، يعني وإن كان حال الفطر ليس من أهل وجوبه بأن أسلم كافر أو فاق مجنون أو بلغ صغير، لازمهم ساك ذلك اليوم وقضاؤه، يعني لحرمة الوقت ولقيام البينة فيه بالرؤية ولإدراكه جزءا منه كالصلاة كالصلاة. والقضاء في حقهم هذا وإن كان هذا من مفردات المذهب، ويرى شيخ الإسلام أنه يمسك ولا يقضي، أنه يمسك ولا يقضي. وكذا حائض ونفساء، يعني طهرتا، يقول طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان، فيمسكان ويقضيان. أما الإمساك فعلى الأصح، وأما القضاء فحكي إجماعا، وقال ابن قدامة لا خلاف فيه لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والتقدير فأفطر. وفي الصحيحين عن عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم، كنا نؤمر بقضاء الصوم ويحرم فعله أثناء الحيض إجماعا. ولذا قال شيخ الإسلام ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أنه ينافي الصوم، فلا يحل مع الحيض أو النفاس، ومن فعله منهن حاله لم يصح منه. قال وهو وفق القياس، فإن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، فصيامها وقت خروج الدم يوجب نقصان بدنها وضعفها، وخروج صومها عن الاعتدال، فأمرت أن تصوم في غير أوقات الحيض، فيكون صومها في ذلك صوما معتدلا لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته، بخلاف المستحاضة ومن ذرعه القي مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه، فلم يجعل منافيا للصيام. فهنا قال المصنف وأن لم يكن حال الفطر من أهل وجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا في أثناء النهار فيمسكان ويقضيان، وكذا مسافر قدم مفطر يمسك ويقضي، لأنه أدرك جزءا من الوقت مقيما فلزمه الإمساك والقضاء كالصلاة وكمقيم تعمد الفطر. أما القضاء فلا شك في وجوبه، لأنهم أفطروا من رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقال عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني حال الحيض. أما الإمساك فكلام المصنف يدل على وجوبه وهو المذهب، لأنهم إنما أفطروا لمانع وقد زال الحكم، والحكم يزول بزوال علته. وعن أحمد رواية أنه لا يلزمهم الإمساك لأنه يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا، فقد حل لهم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من المفطرات، ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئا، وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح أول النهار. وهذا القول هو الراجح. يقول المصنف وكذا لو برئ مريض مفطرا، يعني يلزمه الإمساك على صح ويلزمه القضاء، القضاء لا إشكال فيه ومحل إجماع، وكذلك كل من أفطر في صوم يجب عليه، فإنه يلزمه الإمساك والقضاء كالفطر لغير عذر. فيقول المصنف وكذا لو برئ مريض مفطرا، يعني كما تقدم مثل المسألة السابقة يلزمهم الإمساك والقضاء الصحيح، من يلزمهم الإمساك والقضاء، والراجح أنه لا يلزمهم الإمساك والقضاء لا خلاف في لزومه. قال أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا أمسك وقضى، فإن كانوا صائمين أجزأهم. فإن كانوا صائمين أجزأهم، أي المسافر والمريض إذا كانوا صائمين ونووا من الليل أجزأهم، كمقيم صائم مرض ثم لم يفطر حتى عوفي. وأما الصغير فهذا يعني مشكل على ما تقدم. ويقول المصنف: وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، أي غلب على ظنه، غلب قوله علم المقصود غلبت الظن، غلبت الظن، وإلا فالعلم بالشيء قبل حصوله متعذر، لأنه قد يخطئ بعائقة قد تحصل له تمنعه من القدوم في ذلك اليوم. والمقصود هو إن علم بمقتضى الظاهر لزمه الصوم. لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه، يعني قبل دخول الغد، وقيل يستحب لوجود سبب الرخصة وهو أقيس كما قال المجد. وقال المصنف: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يعني كالسرطان، فوجه سقوط الصوم عن الكبير والمريض عدم القدرة الدائمة عليه. فإن أفطر، قال: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أطعم لكل يوم مسكينا، أطعم لكل يوم مسكينا. وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. ما يجزئ في كفارة مد بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: والذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع، للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري، والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. يعني أطعم لكل يوم مسكين ما يجزي في الكفارة مد بر أو نصف صاع من غيره، من تمر أو زبيب أو شعير أو أقط. ومعناه والمريض، قال: والمريض الذي يرجى برؤه في حكم الكبير، أي في حكم الكبير، أي فيطعم لكل يوم مسكينا ما يطعم كبير عاجز عن صوم، ويقضي عدد ما أفطره من الأيام، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. قال المصنف: لكن إن كان الكبير أو المريض لا يرجى برؤه مسافرا، فلا فدية لفطره بعذر معتاد، ولا قضاء لعجزه عنه، يعني حال سفر، لأن واجبه الإطعام فلا يختلف بالسفر ولا بغيره. يقول المصنف: وسنة الفطر لمريض يضره الصوم، ولمسافر يقصر. يعني يسن الفطر لمسافر يحل له القصر، وهذا الذي يكون سفره بالغا بالمسافة، بالغا لمسافة القصر، فإن المسافر سفرا قصيرا فإنه لا يفطر. وسفر القصر على المذهب ورأي جمهور العلماء يقدر بمسافة مسيرة يومين قاصدين للإبل، وهي مسافة 16 فرسخا، ومقدارها بالكيلو 81 كيلو و317 مترا بالتقريب، لا بالتحديد. فعلى هذا يعني إذا نوى الإنسان سفر هذه المدة أو هذه المسافة، سفر هذه فإنه يحل له القصر، وحينئذ يسن له الفطر. قال المصنف: ولو بلا مشقة، ولو بلا مشقة، لقوله تعالى: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يعني انشق عليه بأن أجهده بأن يعني هذا الصوم شق عليه، كره له فعله، وكان الفطر أفضل وصومه صحيح. لو صام صومه صحيح، والفطر إنما يكون الصوم إنما يكون أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر. فإن تضرر فالفطر أفضل من الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لصوم النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، ولأنه يحصل به براءة الذمة في الحال. وأما جوازه فهو أن يعني الفطر جائز باتفاق الأئمة، سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق. ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا من عجز عن الصيام فهذا ليس عليه دليل، وكذلك من أنكر على المفطر، ومن قال إن المفطر عليه إثم، فأن هذه الأقوال خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاف إجماع الأئمة. بل شدد في ذلك شيخ الإسلام وقال أنه باتفاق الأئمة يجوز للمسافر أن يفطر ويجوز له أن يصوم، قال سواء كان قادرا على الصيام أو عاجزا، يعني يجوز له أن يفطر وسواء شق عليه الصوم أو لم يشق. ويقول شيخ الإسلام: ومن قال إن الفطر لا يجوز إلا لمن عجز عن الصيام قال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وكذلك من أنكر على المفطر فإنه يستتاب من ذلك، ومن قال إن المفطر عليه إثم فإنه يستتاب من ذلك. فإن هذه الأقوال يقول خلاف كتاب الله وخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلاف إجماع الأئمة. بل قال الشارع: أطلق السفر ولم يقيد، فما عد سفرا جاز فيه القصر والفطر إذا ترك البيوت وراء ظهره، فإنه ما لم يتجاوزها فهو حاضر غير مسافر، فيدخل في قوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال: ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه، كالتاجر والجلاب والمكاري والبريد ونحوهم، وكذلك الذي له مكان في البر يسكنه. وأما من كان في السفينة ومعه أهله وجميع مصالحه ولا يزال مسافرا فلا يقصر ولا يفطر. قال: وأهل البادية الذين يشتون في مكان ويصيفون في آخر يفطرون في حال ظعنهم لا في حال نزولهم، ويتتبعون المراعي. قال المصنف: ويكره لهما الصوم، أي لمريض يضره الصوم أو يخاف زيادة مرضه، قال المصنف: ويكره لهما الصوم، يعني يكره الصوم وإتمامه لمريض يضره الصوم أو يخاف زيادة مرضه أو طوله. قال المصنف: ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه، أي ينتفع بالجماع في مرضه، أو به شبق ولم تندفع شهوته بدون وطء، يعني لم تنتفع بما هو دون الوطء كالاستبناء بيد الزوجة أو بوطء فيما دون الفرج، فله الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض. والشبق هو شدة الشهوة. قال: ويخاف تشقق أنثييه، فإن اندفعت شهوته بدونه لم يجوز لعدم الحاجة إليه. قال: ولا كفارة ويقضي، أي بدل ما وطئ فيه، ولا كفارة لإمكان القضاء، ومتى لم يمكنه إلا بإفساد صوم موطوعة جاز للضرورة، وصائمة أولى من حائض، وتتعين من لم تبلغ. يقول المصنف: ولا كفارة، ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم كالكبير، أي ما لم يتعذر عليه القضاء لدوام شبق فيطعم كما يطعم الكبير العاجز عن الصوم، ولا قضاء إلا مع عذر معتاد كمرض أو سفر. يقول وإن سافر ليفطر حرم، يعني وإن سافر ليفطر يقول حرم، أي السفر والإفطار. وإن نوى حاضر، يقول المصنف، صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، فله الفطر. الحاضر يجب عليه أن يصوم، فإذا سافر وفي أثناء الصوم فله أن يفطر، يعني لو سافر وأثناء الصوم فله أن يفطر. إن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر، فقيل له الفطر وقيل ليس له الفطر، والأول هو المشهور من المذهب أن له الفطر إذا سافر في اليوم الذي صام فيه، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد اللي الآية من كان مريضا أو على سفر، واستدلوا بإفطار النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء النهار، ومن منع علل بأن الإنسان شرع في الصوم الواجب فلزمه إتمامه كما لو شرع في القضاء فإنه يلزمه أن يتمه، وإن كان لولا شروعه لم يلزمه أن يصوم. يعني لو أن إنسانا عليه يوم من رمضان فقال أصومه غدا أو بعد غد، يقال له أنت بالخيار، لكن إذا صام غدا فليس له أن يفطر في أثنائه، ليس له أن يفطر في أثنائه ليصوم بعد غد، لأن من شرع في واجب حرم عليه قطعه إلا لعذر شرعي. والصحيح هو القول الأول الذي هو المذهب أن له أن يفطر في أثناء سفره، إذا سافر له يفطر حتى يعني في أثناء الصوم طالما أنه سافر، لما يعني سبق من الأدلة حيث جاءت الأثار عن الصحابة في الفطر لمن أنشأ السفر في أثناء يوم وبما شاء من أكل أو جماع وغيره، لأن من له الأكل فله الجماع، ولا كفارة لحصول الفطر بالنية قبل الفعل، وعدم لزوم الأمساك، وكذا مريض يباح له الفطر وكما يفطر بعد سفره وأما قياسه على من شرع في صوم القضاء فهذا قياس يعني مع الفارق قياس فاسد لوجهين: الأول أنه في مقابلة النص، والثاني أن من شرع في صوم القضاء شرع في واجب فلزمه، وأما صوم المسافر فغير واجب فلا يلزمه إتمامه. يقول المصنف: إذا فارق بيوت قريته ونحوها، إذا فارق بيوت قريته ونحوها، يعني كما لا يجوز، يعني إذا فارق البنيان فإنه يجوز له الفطر، لأنه قبله لا يسمى مسافرا، لا يسمى مسافرا لظاهر الآية والأخبار الصحيحة. الآية تقول أو على سفر، والأخبار التي وردت في ذلك كحديث مروى عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفار من الفسطاط في شهر رمضان، ثم قرب غداءه فقال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت؟ قال: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأكل. رواه أبو داود وغيره. وعن أنس أنه رحلت له راحلة تفدى بطعام فأكل وقال سنة ثم ركب، رواه الترمذي وغيره. وقال ابن العربي صحيح. فصرح هذان الصحابيان أنه سنة، ولأن السفر مبيح للفطر كالمرض الطارئ. يقول المصنف والأفضل عدمه، الأفضل عدمه، يعني كما لا يجوز أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلد فكذلك الفطر، أي والأفضل لمن سافر في أثناء يومه نوى صومه إتمام صوم ذلك اليوم خروجا من خلاف من لم يبح له الفطر. يقول والأفضل عدمه، يعني عدم الأفضل عدم الفطر لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه. يقول وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتاه، أي قضت الصوم فقط من غير فدية لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا، أي وجب على وأطعمتا. إن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. فكلام المصنف يدل على أنه يجوز للحامل والمرضع أن تفطر وإن لم تكونا مريضتين، وهذا يشمل الحامل والمرضع. وكذلك في المرضع إذا صامت لأن صيامها، لأن صيام المرضع يقلل لبنها فيتضرر بذلك الطفل، ولأن صيام الحامل أيضا ربما يؤثر على نمو الحمل إذا لم يكن في جسمها غذاء. وإفطارهما قد يكون مراعاة لحالهما، وقد يكون مراعاة لحال الولد الحمل أو الطفل، وقد يكون مراعاة لحالهما مع الولد. فيجب عليهما القضاء على كل حال، لأن الله تعالى فرض الصيام على كل مسلم وقال في المريض والمسافر فعدة من أيام أخر، مع أنهما مفطران بعذر. فإذا لم يسقط القضاء عن من أفطر لعذر من مرض أو سفر فعدم سقوطه عن من أفطرت لمجرد الراحة من باب أولى. وأما الإطعام ففيه ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تفطر خوفا على أنفسهما فتقضيان فقط، يعني أنه لا زيادة على ذلك. الحالة الثانية أن تفطر خوفا على ولديهما فقط فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكينة. أما القضاء فواضح لأنهما أفطرت، وأما الإطعام فأنهما لأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما فيلزمهم الإطعام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينة، والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. ورواه أبو داود وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما. الحالة الثالثة إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الجنين أو الطفل، والمصنف هنا ما ذكر هذه الحالة سكت عنها، والمذهب أنه يغلب جانب مصلحة الأم، وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الإطعام في حال واحدة وهي إذا كان الإفطار لمصلحة الغير الجنين أو الطفل، وهذا أحد الأقوال يعني في المسألة وهو المذهب، وهو المذهب. القول الثاني أنه لا يلزمهم القضاء وإنما يلزمهم الإطعام فقط، سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعا. ويستدل له بحديث أن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع، وبأثر ابن عباس رضي الله عنهم والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا ولم يذكر القضاء. القول الثالث التخيير بين القضاء والإطعام، والقول الرابع يلزمهما القضاء فقط دون الإطعام، وهذا القول هو الذي رجحه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ورجحه الشيخ ابن تيمين رحمهما الله رحمه الله، لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما القضاء فقط. وأما سكوت ابن عباس رضي الله عنهم عن القضاء فلأنه معلوم. وأما حديث إن الله تعالى وضع الصيام عن الحبلى والمرضع فالمراد بذلك وجوب أدائه وعليهما القضاء. طبعا سبب الخلاف أنه ليس هناك نص قاطع وصريح في وجوب أحد هذه الأمور. يقول المصنف أطعمت أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما، على يجب يعني الإطعام يكون على من يمون الولد، الإطعام على الفور لأنه مقتضى الأمر كسائر الكفارات ولا يؤخر إلى القضاء. لكل يوم مسكين ما يجزي في كفارة، وظاهره الوجوب على من يمون الولد من ماله لأن الإفطار لأجله، لأن الإفطار لأجله، لقوله تعالى وعلى الذين، يقول لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهم يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينة والمرضى والحبلى إذا خافت على أولادهم أفطرت وأطعمت، رواه أبو داود وروي عن ابن عمر. وتجزي هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة لظاهر الآية، وقال بعض قال غير واحد بلا نزاع. ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر يعني أمه لعدم الحاجة إليه يعني الفطر واستأجر له. ويقول في الإنصاف ولعله مراد من أطلق. وضئر كأم أي وحكم ضئر وهي مرضعة لغير ولدها كأم في إباحة فطر تكون إن خافت على نفسها أو الرضيع وعدمه، فتأخذ حكم الأم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.